النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. رددوا الله أكبر، إنه النصر المبين، إنها خلافة البشرى ووعد ويقين. رددوا الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء 27 من شهر جماد الأولى لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة العديد من الرافضة المشركين بسلسلة هجمات وكمائن في ولاية شمال بغداد، السيطرة على 11 قرية إثر هجوم على مواقع حركة طالبان المرتدة في ولاية خراسان. البداية من ولاية شمال بغداد، وبفضل الله وحده شنت عدة مفارز أمنية من جند الخلافة هجمات متزامنة على مواقع للشرطة الاتحادية وأهداف للميليشيات الرافضية في عدة مناطق من الولاية، حيث أغارت مفرزة على ثكنة للشرطة الاتحادية الرافضية في منطقة الفرحاتية قرب محطة بلد، فدارت اشتباكات هلك على إثرها 3 مرتدين وأعطبت عربة همر. وعند قدوم قوة إسناد لنجدة المرتدين فجرت عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع، ما أدى إلى هلاك وإصابة 6 كانوا على متنها، في حين أغار عدد من جنود الخلافة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على منزل مختار قرية الفرحاتية ومسؤول حشدها المرتد عبد الله أحمد هزاع، ما أسفر عن هلاك أحد أفراد حمايته وإصابة آخر، كما فجرت عبوتان ناسفتان على قوة إسناد جاءت إلى المكان فدمرت على إثرها آليتان وهلك وأصيب من كان فيهما، بينما نصب جنود الخلافة كمينا محكما لآلية الرباعية الدفع تقل عناصر من ميليشيا السلام الرافضية في منطقة الكويتي بالإسحاقي، حيث فتحوا عليهم وابلا من الرصاص فهلك من كان فيها وأعطبت الآلية ولله الحمد. وفي ولاية خراسان، وبعد التوكل على الله تعالى، أغار عدد من جنود الخلافة على مواقع لحركة طالبان الوطنية المرتدة في منطقة علينكار بولاية لغمان، حيث مكن الله عباده من السيطرة على 11 قرية بعد إصابة 4 من المرتدين وفرار الباقين ولله الحمد. أما في ولاية البركة فقد تم استهداف عنصرين من البيكيكي المرتدين بالأسلحة القناصة في قرية البحارة شرقي، ما أسفر عن هلاكهما، كما تم استهداف نقطة للبيكيكي المرتدين في قرية البحارة غربي بصاروخ موجه، ما أسفر عن هلاك وإصابة 4 منهم ولله الحمد. وفي ولاية ديالى تم استهداف عضو في المجلس البلدي لقرية الزهرة بعبوة ناسفة بمنطقة الوقف شمال شرق بعقوبة، ما أسفر عن إصابته وأحد أفراد حمايته ولله الحمد. أما في ولاية دمشق فقد تم استهداف أحد عناصر صحوات الردة على جبهة يلدا بالأسلحة القناصة، ما أسفر عن إصابته ولله الحمد. وفي ولاية الفرات تم إحراق ثكنة للبيكيكي المرتدين إثر صولة لجنود الخلافة شمال شرق قرية السوسة قرب الحدود المصطنعة ولله الحمد. أما في ولاية سيناء فقد تم إعطاب دبابة للجيش المصري المرتد بعبوة ناسفة جنوب منطقة الميدان غرب العريش. أخيرا إلى ولاية كركوك، حيث قتل عنصر من الشرطة الاتحادية وآخر من الحشد الرافضي في منطقة فلكة وادي النفط شرق الحويجة ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك وإصابة العديد من الرافضة المشركين بسلسلة هجمات وكمائن في ولاية شمال بغداد، السيطرة على 11 قرية إثر هجوم على مواقع حركة طالبان المرتدة في ولاية خراسان. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف تعلو راية الحق ويخبو الكافرين، ونعيد المجد للدين وعهد الصالحين. سوف تعلو راية الحق ويخبو الكافرين، ونعيد المجد للدين وعهد الصالحين. سوف تعلو راية الحق ويخبو الكافرين، ونعيد المجد للدين وعهد الصالحين.